إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، إن الإنسان وحده لا يستطيع أن يصارع الأحداث ولا ينازل الخطوب، لأنه خلق ضعيفا عاجزا، إلا حينما يتوكل على ربه ويثق بمولاه ويفوض الأمر إليه، وإلا فما حيلة العبد الضعيف الفقير إذا ألمت به الخطوب وأحاطت به النكبات؟ وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. فيا أيها المسلم، توكل على القوي الغني ذي القوة المتين، وقل دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. فإن قل مالك وكثر دينك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، وإن قل ناصرك فقل حسبي الله ونعم الوكيل، وكفى بربك هاديا ونصيرا. يا مالك الملك يا من لا شريك له في ملكه، يا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار